نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 27 من شهر شعبان لعام 1422 من الهجرة، الموافق 3 من شهر نوفمبر لعام 2013، الموافق 3 من شهر نوفمبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 83 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. كنت قد تناولت معكم في المرة السابقة مبحث دعاء القنوت، وكان المقصد يا اخوان تبيين مسألة، هذه المسألة نحتاجها جميعا وتعم بها البلوى، ويتعامل معها الناس في غالب الحال بالتقليد، فكان محاولة للإجابة على كثير من الاستفسارات والتساؤلات، ومحاولة لإيجاد مرجع لمن أراد أن يتعلم هذه المسألة نظرا للحاجة إليها، ونظرا لأننا مقبلون على شهر كريم كرمه الله تعالى وفضله بما لم يفضل به غيره من الشهور، فجعل فيه كرما منه سبحانه وتعالى على عباده. وهذه مسألة تستفز كل عاقل، وفضلا عن كل مؤمن أن يغتنم ذلك الفضل بأن يكثر من الدعاء لنفسه وللمؤمنين، خاصة وأننا نمر في مثل هذه الأيام كما ترون، يعني كان من رمضان سبق الذي قبله ابتلي المسلمون بمصيبة الشيشان في صورة فجيعة عظيمة يعني، ثم ما لبث عام حتى ابتلي المسلمون في رمضان السابق، ما قبل رمضان السابق، بمصيبة فلسطين وما يحدث فيها، وما أحل ببيت المقدس، وتعدي أبناء القردة والخنازير السافر، ثم ما برح العام، وقبل رمضان الحالي الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه على ما يحب ويرضى، إلا وابتلي المسلمون بثالثة الأثافي، وهي مصيبة أفغانستان وتربص العالم كله بالمسلمين ليس بأفغانستان وحدها، مع بقاء المصائب الأخرى. وهذا معناه أن الهم يزداد والكرب يشتد، والفرج من الله سبحانه وتعالى، وهو اشتداد الاختبار واشتداد الكرب على المسلمين ليجأروا إلى ربهم، ويرى الله تبارك وتعالى منهم من هو المؤمن الذي يلجأ إليه، ومن هو المفتون الذي يزداد غفلة بالرغم من شدة الوطأة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من البر ما يرضيه عنا، وأن يلهمنا إفاقا من غفلتنا وخروجا من ورطتنا، وجبرا لما نحن فيه من ضعف وقلة حيلة وقلة قوة وهوان على الناس، فلا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. لكن هذا يستلزم منا عباد الله أن نهاجر إليه سبحانه وتعالى بكثير الذكر والدعاء والاستضعاف بين يديه والذلة لعزته جل وعلا، والطمع فيما عنده مما وعد به عباده، لأنه لا يملك ذلك إلا هو، خاصة وأننا نعيش أيام استضعاف يمكن لم تمر الأمة، يعني لا أبالغ إذا قلت أن الأمة لم تمر بمرحلة مثل هذه المراحل. فيا أخوان يعني أرجو الله تعالى أن يلهمني وإياكم الرشد بألا نفوت هذه الأيام فيما لا طائل منه، وفيما عساه يشهد علينا عند ربنا بتمام غفلتنا وتمام غثائيتنا وتمام رزالتنا وقلة قيمتنا. والحقيقة أننا لو قدمنا في هذه الأيام ما يشهد لنا بهذا فلا ننتظر إلا الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة بتسلط الأعداء وسوء الحال عند الله تعالى، ونسأل الله أن يبرئنا من ذلك. لكن ينبغي مهما كان فينا من سوء حال ومن كسل، ومهما كان فينا من غفلة ومن تقصير، ينبغي أن ننهض لا من باب كفاءتنا ولا من باب أننا محسنون مخلصون، ولكن من باب الضرورة، من باب الضرورة. فمن لم يثق ومن لم يتنبه في مثل هذه الأيام لا أعتقد أنه ممكن أن يتنبه في أيام أخرى، لا أعتقد أبدا أنه لمن يتنبه، من لم يتنبه في هذه الأيام التي تشتد فيها الوطأ يوم بعد يوم. نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع عباده المؤمنين أبدا، وأن الغلبة للحق، وأن الله تبارك وتعالى يدير الأيام بين الناس لحكم عظيمة، فالأمور لا تمشي سدى وهملة بل تمشي بحكمة يدبرها ربنا جل وعلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان ينبغي أن يبحث عن نفسه في مثل هذه الملمات ومثل هذه الطمات حتى يخرج سليم الدين سليم القلب يوم لا ينفع، وحتى يأتي ربه تبارك وتعالى لأسباب نفع. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن اشتدت الوطأة بحيث لم يعد للعبد إلا ربه، يعني كل ما كان ممكن يكون عندك من التلبيس ومن الوسواس ومن الأوهام أن هناك مقتضيات من أسباب معينة أو من ترتيب معين أو جماعات معينة أو أحوال معينة، الله تبارك وتعالى يقطع عنك كل الأسباب ليرى افتقارك إليه، يقطع عنك كل الأسباب ليرى افتقارك إليه، ولتتجلى قدرته في نصرة المستضعف الذي لا يستطيع ضربا في الأرض أو لا يجد حيلة ولا يستطيع سبيلا. عندئذ تتجلى قدرته سبحانه وتعالى، لأنه لما تجد أن الله تبارك وتعالى ينصر من بيده سبب، هذا ممكن العقل يجعله منطقة معينة، لكن عندما ينصر الله تعالى من فقد كل شيء إلا الافتقار إلى الله وإلا معية الله، عندئذ يتجلى للنفس وللغير لكل الكون يتجلى له حقيقة أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينجي. تتجلى هذه الحقيقة، هذه حقيقة سواء كانت تراها أو لا تراها حقيقة، لكن لما بتتجلى ده بيكون لتعليم الخلق جميعا أنه لا يعطي ولا ينجي ولا ينصر إلا هو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. المهم أن تعرف أن الوطأة صارت إلى حد يرجو منك الإفاق، حد يرجو فيك أن تنطلق إلى ربك تبارك وتعالى، لأنه انقطعت بك الأسباب وتصاب في كل شيء، تصاب في إخوانك، تصاب في دعاتك، تصاب في دينك، تصاب في يعني ما تنتمي إليه للحقيقة، في كل ما يمكن أن تصاب فيه بتصاب فيه. وبالتالي أعتقد أن كثرة الجروح تؤذن بالتأوه، تؤذن بالتألم، تؤذن بأن تصير متوجع، وهذا الوجع يجعلك تفكر. فمن لم يفق في هذه الأيام لا يرجى له إفاقة، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيء. ومن لم يأب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى رجوعا يخرج به من غثائيته، من ضعته، من قلة شأنه، من رزالته، يعني يا إخوان الدنيا تضيق بالمؤمنين ليجأروا إلى ربهم، يجأروا إلى ربهم، لكن مع علامات نصر من الله ومع علامات خير تبشر المؤمنين. إذا المؤمنون الذين خلص إيمانهم، يعني الخبر قرأت الآن حالا في جريدة، جريدة الأهرام، اعتنق آلاف المسلمين بالرغم من الحرب على المسلمين، اعتنق 24 ألف أمريكي الإسلام بعد هجمات 11 سبتمبر. وبعضهم أخبرني أيضا من هم مقيمون في الدول الأوروبية وأمريكان، أخبروني بأنهم لا توجد في المكتبات وفي دور النشر وأماكن بيع المصاحف وكل ما يتعلق بالإسلام بلغتهم أو بغير لغتهم إلا ويطلب ويباع، ولا تكاد المكتبات يوجد على أرفوفها من كثرة ما طلب الناس معرفة عن هذه، عن أحوال الإرهابيين وعن أحوال هؤلاء الناس الذين يصابوا بكذا. إيه هو ده؟ حتى ولو كان من باب أن إيه؟ أن يطلب المعرفة. ودي مسألة سنة ماضية معروفة، سنة ماضية مضت. فإن الذي جمع السحرة وجعل جمع الناس لموسى عليه السلام ليسمعوا دعوته ويبلغهم إنذاره من الله سبحانه وتعالى، الذي جمعهم له من؟ فرعون. ولم يكن لموسى عليه السلام بما كان له من أسباب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لم يكن له أن يجمع هؤلاء الناس في نظام فرعون، لكن جمعهم له على مقصده هو، ولكن كان فيهم ما أراده ربنا، وجمعهم على مقصده، مقصد أن يفضحه وأن يتمالى عليه الناس فيقتله، ولا يجد من الناس إلا تأييدا لذلك وإصرارا على تكذيبه ووصمه بالسحر وغير ذلك. فانقلب السحر على الساحر، وانقلب المكر على صاحبه، فهم؟ فدي مش سنة مش حالية، يعني ده مش موقف حالي، مش حاجة طريقة، هذه سنة الله تعالى وآيات لله في كونه، آيات لله في كونه. لما تنفجر طائرة فوق البيوت، ها؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أين أمنكم؟ يلبسوا بامبرز بقى، هو ده اللي فاطر لما يلبسوا بامبرز، لأن هم يعني هذه الأشياء لو كانوا يتدبرون لعلموا أنهم يحاربون ربهم. طيران في أمريكا بقاله أكثر من 120 سنة طيران، فهم؟ لكن حتى في العصر الحديث مثلا من سنة 34، يعني بقاله 70 سنة طيران، وما لم يسمع أن الطيارة وقعت فوق البيوت، ممكن غرقت في المحيط، ممكن نزلت في الصحراء، فهم؟ لكن نزلت فوق البيوت ما حصلش. لكن من الذي يقدر؟ الله تبارك وتعالى. فلله في خلقه شؤون، فالمؤمنون ما عليهم إلا أن يؤمنوا بربهم، وما عليهم إلا أن يتوكلوا عليه، وما عليهم إلا أن يعملوا لينالوا معيته. وكما وعظ أحد السلف صاحبه لما أرسل له رسالة، فبعد أن حياه بتحية الإسلام قال له: إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. وهذه حقيقة عقدية ثابتة يشهد لها القرآن والسنة والسير وسنة الله في الخلق، أن الله تبارك وتعالى ينجي من نال معيته مهما تربص به الكون كله، يخالف فيه السنن الطبيعية، ويخالف فيه الظروف البيئية، ويخالف فيه الأحوال الطبيعية والجوية هذه السنة، وهذه قدرته سبحانه وتعالى، وهذه قدرته سبحانه وتعالى. فلابد أن تعرف أن الله تبارك وتعالى يقدر بيسر وسهولة، وهو عليه هين أن ينكأ المشركين وأن ينكأ الكافرين وأن ينكأ المتجبرين في الأرض، هو عليه هين، لكن لن يمجيك إلا إذا كنت من المؤمنين. وهو عليه أيضا هين أن ينجيك مهما كنت ضعيفا ومهما كنت، وقد قلت وذكرت نفسي لكم من قبل، إنما تبع فرعون موسى لا ليغرق، إنما ليهلك موسى، لم يكن على خاطر فرعون إنه هيغرق، ومش ماشي وراه عشان لم رجالته عشان يروح يغرق، لرايح عشان يقضي على الاسترزمة القليلة، لكن جعل الله فيها هلاكه ونجاة المستضعفين الذين صدقوا في إيمانهم. فكان من أول ما أعطاهم ربهم بالرغم من التهديد والتجمع والتمالؤ عليهم، لا بالرغم من ضعفهم وقلة حيلتهم، وبالرغم من حصارهم بين فكي رحى العسكر والبحر، لكن كانت أول مكافأة على صدق إيمانهم النجاة لهم وإهلاك. إن كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا فهم. فهؤلاء كان رسله موسى والذين آمنوا السحر الذين آمنوا به واتبعوه لأنهم كانوا صادقين في إيمانهم فنالوا المعية. المعية ما تعرفش أسباب، المعية ما تعرفش معك سلاح قد إيه ومعك قوة قد إيه ومعك أحلاف قد إيه ومعك أعوان قد إيه وكم دولة مأيداك، المعية لا تعرف ذلك، المعية تعرف كل فيكون. فبالتالي احنا بنفرط عموما، يعني نسأل الله لا يجعلنا من المفرطين، لكن عموما بنفرط في أعظم ما لنا وهو ربنا تبارك وتعالى، وبنفرط في أعظم أسباب نجاتنا وهي معيته سبحانه وتعالى، ودايما بنفكر في أسباب أخرى. فهم؟ احنا كأفراد قلة كمستضعفين كناس متربص بنا مقدور علينا من الخلق، فهم؟ تمالأوا علينا واجتمعوا علينا واستشعروا قدرتهم، نحن بهذا الحال نحتاج إلى المعية أكثر وأكثر، فهم؟ نحتاج إلى المعية أكثر وأكثر لأن بنزداد فقر يوم عن يوم، ولو نلنا المعية فبها ونعم، فعل بها ونعم. فالله خير ناصر سبحانه وتعالى، والله خير كافيا سبحانه وتعالى، والله خير حافظا سبحانه وتعالى، وهو نعم الوكيل، يعني نعم من يتوكل أمرك ومن يتوكل عنك شأنك. فلو نلت ذلك لنلت الخير كله. اجعلوا من رمضان فرصة لتؤوبوا فيها إلى ربكم، مستشعر بذنبك، مستشعر بقلة حالك، مستشعر بمصابك العظيم في كل شيء، مستشعر بمصابك العظيم في كل ما تحب، في كل ما تمن، وفي نفس الوقت مستشعر انك مقدور عليك، مقدور عليك، لان ربك سبحانه وتعالى لو تركك لعدوك لاهلكك، ولو اراد لك النجاة لنجاوك. ومعنى النجاة والهلاك مش انك انت تعيش او تموت، انما معناها على اي شيء تكون، على الايمان ام على النفاق، على الولاء أم على غيره، على البراء من أعداء الله أم على ولائهم والمسارعة فيهم كما نرى من الخلق، بدلا من أن يعتصموا بحبل الله، بدلا من أن يعتزوا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، بدلا من أن يعتزوا بالله ودينه فهم ويثقوا في من لا ثقة إلا فيه سبحانه وتعالى، فكل موثوق فيه سوى الله هباء. حتى إن السلف كرهوا أن الواحد يقول أنا واثق في نفسي، أنا واثق في فلان، هذا من الضلالات، لأن كل موثوق فيه سوى الله هباء. إنما الثقة تكون في الركن الرشيد، تكون في من يملك. انت وثقت في نفسك، ايه نفسك؟ ايه نفسك؟ ضعف وفقر وجهل وظلم. اذا وثقت في خلق مخلوق، ايه المخلوق؟ المخلوق هل يستطيع أن يدفع؟ فلولا إن كنتم غير مدينين مش ده تحدي رباني؟ طيب أنا تخيلت المعنى ده لما سمعت خبر سقوط الطائرة، عنت الآية بين جنبات فهمي وقول سبحان الله فعلا، فلولا إن كنتم غير مدينين امنعوها من السقوط، مش كده؟ امنعوها، في حراسة داخل الطائرة وحراسة يمكن برا الطائرة وحراسة جوه الطائرة وحراسة جنب الطائرة، لكن كالميت الذي يكون حوله كل عزوته وأهله ويدخل ملك الموت يأخذ الروح دون إذن ولا مانع ولا يستطيع أحد، فهم؟ كذلك قضاء الله عز وجل وأمره يمضي. فيا أخوان لابد تحط المعاني دي في نفسك، تحطها كده دايما، أين أنت من معية رب العالمين؟ أين أنت من فضل رب العالمين؟ أنت في محل الرضا ولا في محل السخط؟ أنت قائم على الطاعة أم قائم على المعصية؟ وده مش معناه انك هتحول ملاك، لكن معناه انك دائما تداوم على عدم التفريط، وكلما استشعرت من نفسك بعدا او قسوة او غفلة رجعت. والذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فهم؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عمر ما في طريق مستوى ناعم أملس بلا عسرة أبدا، فين؟ لازم يكون في يا حفرة يا نقرة يا كذا يا كذا يا حجر عثرات، لكن طريق في مسافات طويلة سليمة. طيب السائر الذي له مقرب للوصول إيه اللي بيعمله؟ بيمشي، وأول ما تعثر بيسارع في المهوض. الذين إذا مسهم طائف شوف تذكر على طول قام. والذين إذا فعلوا فحشة يعني وقع في نقرة في ضحضيرة، وقع في وقع شديد، لكن هذا لا يصد عن مقصده هو أن يكون في محل الرضا، مقصده أن ينال معية الله، مقصده أن يكون ممن يرضى الله عنهم. أيام أخذ، نحن في أيام أخذ، أيام أخذ، موت جماعي ما فيش حاجة اسمها وقد قتل واحد وقد مات مش عارف ضرب رجل وفي حالة موت، لا، وقد مات 500 وقد مات 600 وقد مات 4000 وقد مات 6000 ويكسر الهرج، موت جماعي. تبقى نفس الحكاية لما يجي الدور، مش هيبقى العملية واحد في المليون، هتلاقي برضو هو ده الكسرة، موت جماعي في مسلمين، موت جماعي في كفار، موت جماعي في منافقين، موت جماعي في أهل رضا، موت جماعي في أهل سخط، موت جماعي. وده معناه أنه ممكن الجماعة الكبيرة تموت في مبنى، في شارع، في نفق، في حادث، في طائرة، في سفينة، في غرق، في سيل جزائر. ضريبة محاربة المسلمين اوعى تظن ان الله غافل عما يعمل الظالمون، اوعى تظن كده، انت ما بتشوفش فقط، لكن ما يبقاش عدم شوف وظن سوء. لا يغفل الله تعالى عما يعمل الظالمون ابدا. لما قتل 381 واعتقل الناس لمجرد دينهم، سواء اللي ممكن يكون مشتبه فيه او غير مشتبه فيه لاضطراب سياسي، واي حد ينتسب للدين على جميع الطوائف، والامر غضب والغضب السياسي معناه كله بقى ما فيش نفسه. ابتليت مصر بمرض بيسموه الطاعون البائع، انهى الثروة الحيوانية في مصر، انهى لدرجة ان اللحمة كانت ب 240 قرش بقت ب 12 جنيه في يوم وليلة. مسافة شهور. كل موقع يمكن أن يؤذى فيه، لأن أنت لما تقبض على كل المسلمين مش كلهم زي وزيك، في ناس برضو فيهم خير، في ناس فيهم يرجى فيهم، لأنه لن تعدم أهل خير، مش كلهم زي حالاتي، في ناس طيبين، في ناس صالحين، في ناس فيهم خير، فلما يكون بتأذي الكل يبقى أذيت منهم الطيبين والصالحين. ومن أذى لي وليا فقد أذنته. فهم؟ ده كله مؤذن، كل ده يعلم، دي آيات زي المصحف، آيات من فعل رب العالمين. نحن نؤمن بأن الكون ليس له إلا إله واحد، هو الله، الله الواحد الأحد، ليس هناك إله غيره، وليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى. وإن ادعى الناس أن له ابن أو ولد أو شريك أو ند أو سمي أو شبيه، فهو أحد سبحانه وتعالى، وما يتم في الكون إنما هو الذي يفعله، وهو الذي يقضيه، وهو الذي يقدره وحده. وكل ما نرى في كونه مصدق لما أخبرنا به من كلامه، كل ما نرى في كونه تصديق لما سبق به قوله سبحانه وتعالى جل في علاه. فلو كنا غير عاقلين للزمنا قبول ذلك، فكيف ونحن عقلاء، وكيف ونحن مسلمين؟ هذا يلزمنا، وبالتالي لا ينبغي أن يكون لنا خوف إلا منه، ولا ينبغي أن يكون لنا رجاء إلا فيه، لكن خوفنا من غيره ورجاءنا في غيره. طيب أنت فرد، أنت ما مسكين، أنت ممكن يغضوك كده، ما ليكش حول، لا، حولك بالله، وحولك بالله مش لك تبقى سوبرمان هتضرب الأرض تطلع أنهار أبدا، حولك بالله، يعني لا تفرط في دينك، لا تفرط في ديني. الإيمان لا يمنع من موت الصالحين، ولا يمنع من قتل الكفار لهم، وقد وقع ذلك في بدر، وقع ذلك في أحد، وكان خير الناس، خير من وطأت قدمه الأرض يحيى بينهم عليه الصلاة والسلام، وكان خير من تبع هذا الدين وأقامه، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قاموا على هذا الدين خير قيام. هل ده منعهم انهم يقتلوا، انهم يظلموا، انهم يحرموا حتى القوت في حصار الشعب؟ هل ده منع؟ لكن المعية ظهرت في المعية، ظهرت في ظهرت في لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. فهم؟ ظهرت في زارت لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. زمر أنت بقى، وعد عمرك كله ما بلغ مدة جماع الكفين، مدة أحدهم ولا نصيفه ولا ربعه معايا، زهرت في كده، ولا زهرت في الأمة بقى سوبرمان الواحد يضرب بإيده الكفار يموت ألف؟ أبدا لم تظهر المعية في أنهم صاروا ملوك، أو أن هم بقوا يبصوا للكافر يحرقوه أو يتفوا عليه يسخطوه، أبدا قتلوا ومثل بأعضائهم. فهم؟ لكن ظهرت المعية في إيه؟ كانت لهم الغلبة في العقبة، وكانت العقبة العقيدة كانت لمين؟ لهم، بدليل وصول الدين ليك أنا وإنت، لما نسويش حاجة وصلنا الدين بسببهم دي عقبة ولا لا؟ ها؟ ولا كانت العقبة لقريش؟ ها؟ كان العقبة لمجتمع الطواغيت من أبو لهب وأبو جهل وعقبة وشيبة، ها؟ وأبو سفيان قبل أن يسلم، هل كانت العقبة لدول ولا كانت العقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المستضعفين؟ كان بيكادوا تماما واجتمعوا عليهم. ولو انت استقرأت، انا يعني نفسي كده وانت رمضان داخل عليك، اقرأ في اي كتاب سيرة مبدأ الاسلام 20 صفحة 30 صفحة، يعني مش هاخد منك، مش هيموتوك، اقرأهم مبدأ الاسلام، هيسلك سلوى وحترى اللي بيحصل دلوقتي بالضبط مرسوم قدامك على هذه المعاني، مرسوم على هذه المعاني تماما. لما المؤمنين لم يستسلموا للتعذيب والقتل والاضطهاد والإعدامات، حاولوا عملوا عليهم حصار اقتصادي بحيث انه ايه، لا يبيعوهم ولا يشتروهم، من آمن منهم ومن لم يؤمن، كل اللي تبع الجنس ده، كل اللي تبع بني هاشم اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصار اقتصادي، فاهم؟ ولما هجروا وبقوا بعاد تربصوا بيهم ليقتلوهم وجمدوا أرصدتهم في مكة، قضوا عليهم ان هم لا يأخذوا صدر كل ما لهم من اموال ومتاع ودور وبيوت، اقرأ هتجد الكلام بالضبط هو ليه بقى، لان الكفر ملة واحدة، ليه بقى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، هو بس الاسماء بتتغير، ناس كان زمان لابسين قمصان ولمسين عباءات وعرب وعايشين في الرملة، وناس دلوقتي اسمهم بوش وشارون ولبسين بدل، هي لكن هم هو فكر ابو لهب، هو فكر بوش، هو فكر ابو جهل، هو فكر بوش وشارون وفكر عتبة وشيبة وربيعة، هو نفس الفكر. الحقد الاسود على الاسلام والمسلمين، والحقد الاسود سببه امرين، حقد بطبيعة الكفر اللي أخبرنا عنه ربنا، ولا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الغير ذلك. والأمر الثاني أن يكون أبو لهب وعتبة وشيبة وربيعة وأبو جهل الكلمة كلمتهم، والأمر أمرهم، مش هم كانوا قبل أحداث 11 سبتمبر بيجهزوا العالم كله بنظم اقتصادية وتجارية للدخول في العلمنة، وبحيث كله يركع في محراب العلمنة الذي يتزعمه الأمريكان، فوقعت هذه الأحداث لتغير الموازين على خلاف ما يرغبون وما يريدون، ولم تأتي الريح بما تشتهي سفنهم، ولقوا أن مسيرة العلمنة كده بتتكسر شكتها وتذهب هيبتها، مين اللي بيعمل كده؟ الشرذمة القليلة، لا دول يغرقوا في ترعة، إذا كان موسى كان عايز يغرق فرعون، كان عايز يغرق موسى في البحر الأحمر، لا بوش عايز يغرق المسلمين كلهم في ترعة، ما البحر الأحمر واسع كبير ما يستهلوش البحر الأحمر، لكن نحن نؤمن أنه لم يكون إلا علمنا ربنا أن نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تأصيلا، لأن المقادير، وأنت تعرف أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإسلام، بل هو من أهم من أركان من أهمها، ليس لأنه أعلى من ركن الإيمان بالله، لا، لأنه مقتضى من مقتضيات ركن الإيمان بالله، ولأنه محل زلل. إذا الواحد مؤمن أن ربنا هو ربنا وهو الإله ويجي في القدر يزل، عشان كده شدد على الإيمان بالقدر لأنه محل زلل في أهميته في خطورته، أهميته في خطورته، لما كان مكمن خطر تلاقي نفسك مصدق بالرسل ومصدق بالكتب ومصدق باليوم الآخر ومصدق برب العالمين، لكن عند القدر يختل منك الإيمان، فتنسب الفعل لغير الله وترجو الخير من غير الله وتدفع الشر بغير ما أذن الله، وبالتالي تزل وتضل عند ايه؟ عند الركن الإيمان بالقدر. فكانت أهميتهم من هذا المنطلق، لكن انت علمت لن يصيبك، يعني اللي بيحصل ده القتل الناس كذا الحروب إلا ما كتبه ربنا، فهم؟ والله لا يكتب شيئا إلا بحكمة وعلم، صح؟ لأن الأمور لا تمشي سدى وهملا ولا تمشي عبث، أبدا، تنزه الله عن العبث. فهم؟ إذن هذه مرامي عظيمة وراها حكمة، حكمة بالغة لا تدركها العقول، إنما نحن نؤمن أن هناك حكمة. فهم؟ حكمة. الكفار انبسطوا جدا يوم أحد لما قاتلوا من المسلمين وتفاخروا وقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، اللي نصرنا العزة واحدة بواحدة، وبقوا يرفعوا رايتهم وقالوا هبل اكبر ورينا بقى مجدك في هذا اليوم. وكانت الهزيمة فتنة ليهم ليزدادوا في طغيانهم يعمهوا. ولم يكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال، أمرهم أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ولما تفاخروا بنصرهم بين لهم حقيقة هامة ينبغي أن يعيها كل مؤمن، قال قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، قتلانا. وهذا هو اللي بيدور عليه، احنا بين دعوة ورسول وقرآن وسنة وصلاة وصيام، ليه؟ ليه؟ عشان الجنة، لانه معلوم ان اللي حيموت بعد 2000 سنة وما حصلش برضو ايه؟ حيموت. وبالتالي قرآن وسنة وصلاة وصيام ودين، فيبقى لما يتقتل يبقى اسرع به الى الجنة، يبقى انتوا خدمتونا. واضرتكم بنفسكم، خدمتونا بأن جعلتم عندنا قتلى بأيديكم مآلهم إلى الجنة، وخدمتونا أن جعلتم فيكم قتلى بأيديكم بتربصكم بحربكم بتغيانكم بجبروتكم، لكن صدرتوهم أوردتوهم النار، بئس الورد المورود. دي معاني عقدية لازم تكون دايما متجلية في قلبك وتنقلها لغيرك وتعلمها لغيرك. كتير منكم بيسألني نعمل ايه في الظروف الحالية، نتصرف ازاي في الاحوال اللي احنا فيها، كتير منكم بيسأل السؤال ده. دورك يتلخص رقم 1 السعي لنيل معية الله. ومعنى السعي لنيل معية الله يعني تجهيز النفس لان تكون في محل الرضا بالتوبة والاعمال الصالحة. وده بسط القول فيه في الرسالة اللي انا قعدت انبه عليكم انكم تحاولوا تقرؤوها وتقرئوها لغيركم لاهميتها، مش من باب الابتلاء لكن من اهميتها. 2 كثرة الدعاء افضل سلاح، على الاقل يخرجك من غفلتك، على الاقل يربط وحفظ الولاء بينك وبين المبتلى. كثرة، مش مرة الدعاء مرة كده، كثرة في الصلوات الخمس وفي أوقات الذكر وفي الأوب والعود الذهاب والإياب وفي وفي وفي. 3 استيعاب القضية، احنا مالنا ومال طالبان ودول ناس مش عارف عملوا ايه، وهدموا الأوثان وكسروا الأصنام وعملوا لهم شغلانة، وبعدين طالبان دول ناس إرهابيين وعايزين يحكموا العالم، عايزين يفرضوا سطوتهم، ولسه مصنوش قوة وليه بيناوشوا ويسيبوا الأمر ربنا سبحانه وتعالى، انت تغير الكل. كلمة كله بيقولوه، بيقولوه ملتحين، مش بيقولوه يعني البرابرة ما يعرفوش يقولوا حاجة، لا بيقولوا ده ولا ده، البرابرة نايمين في الخل، لكن ده بيقولوه بالملتحين، ففي ملتحين برابرة برضو. دورك انك تفهم ان ده صراع بين الحق والباطل، وان ده صراع بدأ من امتى؟ من يوم البرج في 11 سبتمبر؟ لا، ده معلومات، ولا ده بدأ من يوم أن قتل قابيل هابيل. واتلوا عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين. هتقتلني ليه؟ طب أنا دي مسألة القبول دي بإيدي، هتقتلني؟ طب أنا إيه جرمي؟ جاء في السير أنه قال تمشي في الناس يقولون تقي تقبل الله منه، وأمشي في الناس يقول ليس بتقي لم يتقبل الله منه لأقتلنك. الحقد اللي بين الكفر والإيمان، اللي بين الحق والباطل. هم يعلمون أنهم في النار ويستشعرون ذلك، لما فيش اطمئنان. هيجي منين اطمئنان بالصليب أو باليهودية؟ هيجي منين اطمئنان؟ ده الاطمئنان بيضع الرب في القلوب، مش ما حتى لا بيعملوا كاهن ولا عالم ولا شيخ. الاطمئنان لا يأتي إلا مع الإسلام، مش مع أي إسلام كمان، مع الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا الاطمئنان لا يكون إلا مع الإيمان. هيطمئنوا منين؟ ده هم أكثر ناس عندهم لوس وهوس وعندهم أمراض نفسية، وكم انتحار بسبب إيه؟ ضريبة، ضريبة حتمية لعدم الاطمئنان. فهم؟ هم يعلمون أنهم في النار. فعشان كده إيه اللي حصل؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني أنتم اللي بتشربوا ماء من الترع وإحنا نطلعنا القمر نخش النار، وأنتم لسه بتركبوا الحمير تخشوا الجنة؟ ده أنت لسه بتشعر في الترماية لغاية دلوقتي، ولسه الميكروباص ودومك بتشحم، ولسه بتاكل عيش كله وبتاكل فول كله سوس، ولسه بتشرب من المجاري، ولسه وده عايش وصل كذا وعمل كذا وركب الصاروخ، وانت تخش الجنة وهو يخش النار؟ لا، هو شعب الله المختار، هو الأبيض، هو الأبيض. أمريكا اختارت أمريكا، مش هتصدق انه لحد 40 سنة فاتت، لحد سنة 60 كان ممنوع ان الاسود يكون في مواصلة ويبقى جالس والابيض واقف، وانه لو حصلت يدفع ضريبة ويدفع غرامة وممكن يسجن فيها، ده قانون، لان الابيض يرى نفسه ان هو المختار والاسود خادم، مع ان امريكا بتاعت السود مش بتاعت البيض. كجزيرة كان فيها فريق من الهنود الحمر وكان فيها فريق من الجنوبيين سود، فهم؟ لكن لما نزلوا هذه هي نظمهم، الحقد اللي موجود. فطبعا اذا كان ده اسود لمجرد انه اسود، طب ما عشان انت مسلم، المسلم اسود عشان ده اسود عندهم، يعني اسود وزيهم عن نفس الدين، بس لمجرد انه اسود، اما انت اسود ومش عن نفس الدين. عشان تعرف مدى الحقد، مدى الحقد اللي ممكن يكون عنده. فاهم مش فاهم؟ فاذا هو الصراع بين الحق والباطل مش من يوم ما اتهدم البرج، لا، الصراع بين الحق والباطل من ايام قابيل وهابيل، من يوم ما اتقتل المسلمين في 48، من يوم ما اتقتل المسلمين في دير ياسين، من يوم ما اتقتل المسلمين في الصومال، ومن يوم ما اتقتل المسلمين في جنوب لبنان، فاهم؟ ومن يوم ما اتقتل المسلمين في اندونيسيا، ومن يوم ما اتقتل المسلمين في كل بقاع الارض، وفي العراق وفي ليبيا وفي الفلبين والان في افغانستان والشيشان وفي فلسطين، من يوم ما اتقتل المسلمين وبس، هم بس محل القتل وهم بس الدم الرخيص، لانه اتباع مين؟ هم سلسال مين؟ وعلى نهج مين؟ على نهج هابيل، فاهم؟ ودكم على نهج، وهو دول رمز الدنيا كلها، ما كانش فيها شعوب، فكان شعبين، شعب قابيل وشعب هابيل. هو نفس ده تاريخ، اعتقد ان ده قبل 11 سبتمبر ولا بعد منه. فكتير منا ما عندوش لا فهم لا ايه الموضوع ولا ايه الحكايه ولا ايه الروايه، وده متخبل. عشان كده من ضمن ضرورات الامور عندك انك لازم تفهم ايه الموضوع وتنقله لغيرك، ده دورك، دورك انك تكون سفير للحق، مش سفير لدوله ولا الجماعه ولا الحزب، للحق، تنبئ عن رب العالمين وعن رسوله الامين، فاهم؟ تكون رسول للحق، سفير للحق، تعلم ابنك، صاحبك، جارك، زميلك في العمل، تقول له لا المساله مش كده، المساله ده حقد اسود لا يوقفه الا الله سبحانه وتعالى، فاهم؟ تقول انا سلام، انا في حالي، انا ماليش دعوه، لن يتركوك ابدا ابدا ما دمت تنتسب الى الاسلام، لن يتركوك ابدا أبدا مهما كنت. إسرائيل فيها عرب واخدين الجنسية الإسرائيلي، يعني من ضمن الشعب الإسرائيلي، وليهم أعضاء في الزفت الكنيسة الإسرائيلي. ديمقراطية إسرائيل والواحد ديمقراطية والدولة اللي ملهاش مثيل على الأرض تقتضي لكل الشعب سواسية وديمقراطية وحرية ويختار حكام ويسقط الحكومة ويعني الحكومة. المواطنين العرب الإسرائيليين اللي عاجل في إسرائيل اللي معاه جواز إسرائيلي رقم 4، يعني درجة 4 في المجتمع الإسرائيلي، ممنوع من تعليم معين، ممنوع من وظائف معينة، ممنوع من تجارات معينة، ممنوع من تعامل سياسي معين. فاهم؟ وممكن يكون دول بلا دين، ممكن يكونوا ناس عايشين كده لكن لا لشيء إلا لأنه من أصل عربي قريب من المسلمين. فاهم؟ لا يمكن مهما عملت هو بقى مواطن منهم ويمشي على نظمهم ويمشي على دستورهم وعلى قوانينهم وملتزم بكده، ومع ذلك درجة 4 مش درجة تانية، درجة 4. عدنا ان احنا لا نفهم الامور ولا نعرف يعني ايه صراع بين حق وباطل وكفر وايمان، لان بيلبسوا علينا، بيجي يعلمونا بيلبسوا علينا السلام ومش السلام، ودول اهل المودة واهل الكتاب، احنا لا نمانع اذا حققوا ما جاء في كتاب ربنا، لكن غير كده لا يعلم فيهم ولا يرى منهم الا الحقد الاسود، الحقد الاسود بين الحق والباطل، بين اهل الحق بين اهل الباطل، او موجود عند اهل الباطل في نفوس اهل الباطل على اهل الحق. استقمت عليه، تصلح من نفسك، تتوب، حرص على المعية، ليل معية رب العالمين. انت عارف ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مش مع اي حد. كم من المسلمين يقليهم ربهم، نسأل الله الا يتركنا ولا يسلمنا لعدونا ولا يحرمنا معيته. فاهم؟ مش مع اي حد. واحد يقول انا مسلم يبقى معاه، لا، مسلم غافل، مسلم مفتون بشهواتك، مسلم دينك ده يعني بتقدم له الفتات وساعة ما تتزنق بتقرب قرابين وتبعد عنه. لا، ده دينك ده هو رأس مالك، هو حلية رأسك، هو سبيل نجاتك، هو باب كرامتك، به تكون وبغيره لا تكون. وكان الحسن يكثر من قوله دينك دينك لحمك دمك، لحمك دمك وجودك مش حاجة سنوية، مش حاجة كده فلان متدين، متدين يعني نشاط، حاجة كده تحلية، حاجة سنوية، لا، ده به تكون وبغير لا تكون. ولا يكون دين إلا إذا كان على وفق ما يرضي رب العالمين، صح ولا لا؟ الدين هو ما ارتضاه الله، هو ما أكمله لخلقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. هو الدين هو ما يرضي الرب، مش الدين المحرف، مش الدين اللي يساوي بين المسلمين والكافرين، مش الدين اللي يضيع قضايا الولاء والبراء ويحول الدين لكنس ودروشة وعبارة قبور. يقول لك ما هو فلان متدين، الراجل ده متدين، ده كل ليلة خميس 60 نفيس وبيسيبش السبحة من ايديه، وما شاء الله عليه بيحضر الموالد والأذكار، وراجل ما شاء الله عليه بيدبت، قال الدين هذا دين لا يرضي الله تعالى بل يغضبه، إنما دين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لما أشيع في المسلمين يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قام فيهم أسد بن حضير وقال لهم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فقوموا فموتوا على ما قد مات عليه. قوموا فموتوا على ما مات عليه، لا تبدلوا. هتبقوا للتبديل أم هتخافوا؟ أم لأن هو ده المأمل، أن تموت على ما مات عليه اللي هو الدين المرضي لا يقبل الله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد على المصدرية بمعنى مردود، مردود عليه لا يقبل، مع أنه عمل عمل وتعب لكن حدا مش على الشر. لن يرضى الله تعالى إلا بدين شرعه، إلا بدين أمر به. فأنت مش تملك شيء، ما تفكرش أنك أنت مثلا لما تعمل مظاهرة أو مثلا مش عارف أنت واحد مش عارف تعمل إيه أو تسوي، مش هتملك، ملكش حيلة. لكن أعظم الحيل وأعظم الأسباب وأعظم المنجيات هو السعي لنيل معية رب العالمين. لما تبقى مغلوب ولكش حيلة وترفع الدعاء إلى الله وأنت في محل رضا أني مغلوب فانتصر، فائد التعقيب على طول، سينصرك ربك تبارك وتعالى. مش معنى ينصرك ربك يعني لو أنت مسجون لازم تخرج، ولو أنت مثلا في كرب أو شدة دنيوية لازم تتسع، لا، إنما معناه ألا تفتن في دينك، معناه أن يربط الله على قلبك عند الشدائد، معناه أن تزداد إيمان إلى إيمانك، معناه أن ربنا سبحانه وتعالى يعجز عدوك في فتنتك أو يعجز عدوك في جموع المسلمين ويفل قوتهم ويدمرهم تدميرا وهو على كل شيء قدير. فالنصر له معان كثيرة، أهمها بالنسبة لي ولك الثبات على الحق. ما أفجع، ما أفجع أن يظن الإنسان يصلي ويصوم ويصبر على البلايا ويؤذى ثم يختم له بسوء، ما أفجع ذلك. وما أنفع وما أفلح من كان يتقلب في شر وخير ويقوم ويقعد ويسير وينكفئ ثم يختم الله له بخير، ثم يختم الله له بخير. هو ده النصر، هو ده النصر بالنسبة لي وليك، بالنسبة للمستضعف، بالنسبة اللي ماشي مش عارف ياخدوه يعملوه يسووه يوديه يجيبوه، ملوش حيلة لكن لا يفرط في دينه أبدا، لا يفرط. حال ما يشبه ما كان عليه المسلمون في المجتمع المكي، فده يقتل وده يمزع وده يعذب وده يتربص به وده يحاصر وده يقتل والدي أمامه وده يتم يعني يؤذى أذاء شديدا، ها؟ وما فرطوا وما بدلوا تبديلا، صح؟ وما غيروا. عشان كده بشر كل واحد منهم. كيف انتصرت سمية التي ماتت شر موته لكن على حسن خاتمة؟ كيف انتصر ياسر زوجها؟ كيف انتصر عمار ابنها؟ ها؟ كيف انتصر خباب؟ تقول لي قتلهم، طير رقبهم، طرف السماء طرف الجو، نزل في الارض في السراديل فشوا صلوله، ابدا، قطعوهم وقتلوهم ومثلوا بهم وجمع عليهم الناس يروا تعذيبهم، لكن كيف كان نصرهم؟ أن ماتوا على الحق، لم يغيروا ولم يبدلوا، لم يغيروا ولم يبدلوا، فرفع الله ذكرهم. لم نراهم ولم يرونا ونحبهم وندعو لهم ونتمنى مقامهم ونذكر ذكرهم، أليس هذا نصر؟ وقاتلوهم، هزموا أم انتصروا؟ انتصروا، لا، هزموا. دنيا ذكرهم، وقتلوا شر قتله، وصاروا حطب جهنم، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في القليل وبشرهم بما يسوءهم، فهم؟ وصاروا في أدنى ذكر، ونزل في بعضهم قرآن يتلى يدل على خسة مقامهم ولعن أشخاصهم وأعينهم. تبت يدا أبي لهب وتب. إخوان، هو ده حقيقة النصر والهزيمة الذي ينبغي أن تعلمه في نفسك وتعلم أن أنت تبحث عن هذا النصر. لو أن كل فرد من أفراد المسلمين بحث عن هذا النوع من النصر لتكون من فريق المسلمين مجموع إذا ريب لا يرتاب، وإذا شكك لا يشك، وإذا ابتلي صبر، وإذا وقعت منهم خطية أو ذنب استغفر وتاب ونقى نفسه وأسرع في العودة إلى الله. عندئذ يتكون من هذا الفريق الطائفة المنصورة التي لا تغلب والتي لا يضرها من خالفها ومن خذلها إلى قيام الساعة، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، فهم؟ سواء كانت مجتمعة أو متفرقة. الله لا ينصر إلا الخلص. يوم أحد حرم النصر بسبب خطأ متأول وليس خطأ فحش أو سوء طوية أو عزم على المعصية، خطأ متأول. أقام النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الرماة على جبل لأنهم كانوا على ثغر يمكن أن ينال منهم الكفار خلسة غيلة من ورائهم، فلما رأى الرماة نصر المسلمين في أول الحرب وفرار المشركين وترك الغنائم خلفهم قالوا هزموا نصيبنا من الغنائم. ذكرهم أميرهم جرير بن عبد الله بأن يقوموا مقامهم وأن لا يخالفوا ما أمرهم به النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم لو رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأولوا وخالفوا ونزلوا، فكانت فرصة لخالد بن الوليد ولم يكن أسلم يومئذ، وكان على جماعة من الفرسان، فأغار على النبي وأصحابه من هذا الصغر الذي كان يحميه الرماة لأنه انكشف بنزولهم، فهزم المسلمون في آخر يوم. أي دغل يورث المسلمين هزيمة؟ ولذلك اتهم نفسك دايما، قل انا سبب حربهم في افغانستان، انا بسوء حالي وقلة ايماني وترددي، كنت على خير وتركته، كنت كذا وكذا، وسوء خلقي وكذبي وغبتي ونممتي وطعني وزناية وحرام اللي باكله وام كذا وكذا. اتهم نفسك، لان اتهام النفس احد اسباب الخلاص من العيب واحد اسباب تطهير النفس من سوءها. لازم تعرف انك انت ستمر بايام شديدة، ايام تلقي الفزع في قلبك ان لم يربط الله عليها، ايام حتستشعر فيها الله اعلم بما به بما هو كائن، لكن المؤشرات والدلائل تقول كما وقع فيما قبل، لكن ما نراه اشد في ان الكفار يعلو واولياءهم، الكفار واولياءهم رجالتهم اعوانهم، وانت قلة، وعشائركم وقبائلكم لا تحميكم، عشائركم وقبائلكم لا تحميكم. او واحد ابوك يقول لك انا ما اعرفكش، ابوك اللي خلفك، وده معناه ان حتى الاسباب اللي كانت موجودة عند بعض الناس مفقودة تماما. الله جعل الرهط وجعل القبائل والعشائر سبب لمنع التسلط، ولولا رهطك لرجمناك، وده معناه ان في منع بالاسباب بما خلق الله الخلق، انت مفيش. ابوك يقول لك ما يا تحلق يا ما تخشش البيت، يا تعمل مش عارف ايه، يا بطل ايه، يا تسوي ايه، يا ابني احنا تودينا في داهية الدنيا كلها، يا ابني امشي زي الناس، ما يا ابني مالناش دعوه بقى بالدين والموضوع ده. مش كتاب تاكل ببلاش ومعلمك وبصرف عليك، روح شوف لك شغلانه عندها قرش. ويحطم كل ما عندك. وطبعا كل ما ازداد الضعف كل ما الفقر ازداد الى الرب تبارك وتعالى، لان الواحد يعني لو كان مش عارف يقول اهلي، لو كان يقول عشيرتي يقول قبيلتي يقول ارضي اكر اليها فر منها، ابدا في نفسك بتؤذى في الله، وليس لك نصير ولا معين سواه. فان كنت في محل رضاه من عليك بعطاياه، وان كنت في محل سخط والعياذ بالله عفانا الله واياكم حرمت عطاياه، وبالتالي بقى منك ليهم منك ليهم. لكن لو ان عبد ابتلي بما ابتلي به اهل البلاء ونال من الله تعالى عطاياه، هيبقى الربط على القلب والثبات على الحق واستحباب الاخره وفداء جناب الدين وحب الموت على الحياة مش العكس بقى، فهم؟ والزهد في الدنيا وتمني الموت في على في الخير في سبيل الله تعالى. كل المعاني دي ما تجيش في نفسك كده بالله، ممكن الخطب كتير تتقال ودروس كتير تتقال، لكن في الحقيقة ممكن حتى اللي بيقولها يبقى فاقد معانيها، لكن بيقولها للضرورة، بيقولها لأنه لازم يقولها، لأنه هذا الحق الذي لا يقال غيره. لكن ممكن يكون اللي بيقولها فاقدها، لان ده عطاء من الله، مش كونك قلتها يبقى اخدتها، مش كونك تعلمتها يبقى نلتها ابدا، لانه فضل رب العالمين يؤتيه من يشاء. فمش كل من تعلم المساله صارت عنده، مش كل من تكلم بالاخلاص صار مخلصا، وكل من تكلم في الشهاده صار شهيدا. لكن لابد يتكلم بالحق لانه ضروره، ولا هذا هو الحق الذي لا يتكلم إلا به، وإلا بدل. إذن فيزداد العبد فقرا. ثلاثة أمور هي دورك ينبغي أن عرفتها. الأمر الأول هو سعي ليل معية الله لصلاح النفس من توبة وإخلاص وعمل صالح، والسعي في تخليص النفس من شوائبها وعيوبها المريرة صلى فيها. وكما قلت أمر الثاني تصور القضية على حقيقتها، معرفة أبعاد الموضوع بالضبط على المعنى الشرعي، إيه الحكاية، إيه الموضوع. الموضوع إن هم عايزين يقبضوا على اثنين ثلاثة وعاملين حرب عشان ياخدوا اثنين ثلاثة وخلاص وتخلص لحكمهم وبتاعوا يبقى الأرض سلام ومفيش إرهابه. لا، أي مغفل يصدق ده؟ إذا كان هما نفسهم بيقولوا لا دي أبغراض وحرب طويلة وأهداف عظيمة ومش عارفوا إيه ومصالح في المنطقة الروسية والمنطقة الآسيوية ومصالح مش عارف في بحر في منطقة القوقاز، هما نفسهم بيقولوا كده، لكن إحنا لا نسمع لا نرى لا نتكلم. طب افهم أنا بفهمش، طب اسمع ما بسمعش، طب شوف ما بشوفش. المسلم لو صار بهذا الموطن وبهذا الحال، إذا صار على هذا الموطن وبهذا الحال، يبقى بطن الأرض أولى به من ظهرها، نسأل الله العافية والسلامة. وده حال كثير من المسلمين. نعم نحن مع حرب الإرهاب، ونحن مع محاربة الإرهاب، ونحن نؤيد أمريكا فيما تفعل، ونحن نؤيد تحالف حرب الإرهاب والتحالف ضد الإرهاب، وهذا لا نخالف فيه، وهذا وهذا. لكن يا جماعة بلاش تقول الإرهاب والإسلام. بعد شهرين ثلاثة ونحن نرى أن الإرهاب والإسلام وموافقين أن الإرهاب والإسلام مفيش مشكلة. التبديل والتغيير صنعة المنافقين. التبديل والتغيير ليه بقى؟ كل ما يتزنق يقدم قربان. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافق يبدل في لحظة، المنافق يحيا الإسلام الناحية الثانية في ظهره يموت الإسلام في لحظة، لأنه لا مبدأ له. فالقضية لازم تفهم صح ثم تنقلها لغيرك كسفير للحق وتعلمها لغيرك. وأعتقد أن فرصة رمضان لا ينبغي أن يبقى فيها لغو، تضيع وقت ولعب كورة. إذا كنت محتاج لعمل الدنيا فذلك سعي في الخير، لا يمنع، لا يمنع أنك تشتغل، لا يمنع تبيع الشري، لكن ما يكونش على حساب قسوة القلوب وضياع الدين، ما يكونش على حساب أن أنت تبقى موسم في الشغل والسهر وبالنهار شغال وبالليل شغال لحد الفجر عشان وراك موسم وشغل ويومين شغل ويومين تعب ولا في، لكن والقلب يموت. لا مانع انك تشتغل، لا مانع انك تغتنم، لا مانع انك تبيع وتشتري، لا مانع انك انت تغتنم فضل رب العالمين في الرزق، لكن اهم منه واكبر منه ان تغتنم فضل رب العالمين في صلاح القلب وفي حسن وفي صلاح الدين وفي صلاح الايمان. يعني الاولويات، الاولى في الاولى. يبقى الانسان ابوه في المستشفى بيموت وهو عنده شغل ومهم قوي وما يقدرش يسيبه، يبقى عمال يجري من هنا لهنا وبيسيب حاجات مهمه جدا لانه مستشفى من الاخر الاخرى ايه اهم من المهم. لكن للاسف ان الشيطان ممكن يستذلك. وبعدين انت عارف ان رمضان من الأشهر العظيمة اللي هي أيام خير على المؤمنين وأيام شر على المنافقين، لأن المؤمن بيعد له عدة الخير كما في الأثر كما في الحديث، والمنافق يعد له عدة الشر والعياذ بالله. فهم؟ التلفزيون بيستعد بتمثيليات ومسلسلات وفوازير وحس ان ايه يعني ما يبقاش في نفس، ما تاخدش نفسك، ما تاخدش نفسك. حتى لو رحت صليت تبقى بتصلي ورا الشيخ اللي بسرعه عشان ايه الساعه كام اللي البتاع جاي دلوقتي والبتاع تيجي بعدها والبتاع تيجي قبلها، ما تاخدش نفسك. والناس في رمضان للاسف منهم من يعصى في رمضان اكثر مما يعصى في غير رمضان، فتجد وقته امام التلفاز اكثر مع انه كان في غير ايام رمضان ما بيفضلش يقعد قدام التلفاز، لكن في رمضان بيروح البيت المغرب وبينزلش الشغل تاني والشركه بتخلص على المغرب وبقعد فاضي ونسلي صيامنا ونسلي قيامنا والليل ورمضان في سهر، واخد بالك؟ فيأكلون كثيرا يشربون كثيرا، ها؟ يلغون يغتابون ينمون يجلسون أمام التلفاز كثيرا. وطبعا ده من شدة الغبن والتضييع، من شدة الغبن والتضييع ان الشيطان يضيع عليك اعظم منح بتجدها في العام واعظم ايام بتجدها في العام وفرصة ليك وانت مذنب ومخطئ وقليل، فتضيع منك ايامك وتضيع منك اعظم النعم، نعم العام ومنح العام في الايام. وطبعا ده غبن شديد، يا اما واحد يضيع منه بسبب شغله وصهره في الشغل وموسم شغل، واحد يضيع منه بسبب وقته فراغه، واحد يضيع منه بسبب صحبة سوء وليالي رمضانية والقعدة على القهوة، واحد يضيع منه بسبب الجلسات العائلية والأكل والشرب والكنافة، واحد يضيع منه بسبب التلفزيون والسهرات والتمثيليات اللي بتجيش والمتع. والشيطان له حبائل كل واحد يجيله من ايه من السكة اللي تريحه، وتلاقي يقولك انا ايه مش عارف اصلي ركعتين، الشغل طول الليل والمحل ومش ده انا بحاول اسرق نفسي كده. طب ماشي، طب العشر الاواخر ده بالعكس ده ايام الشغل عشان العيد، وتلاقي المسكين. وطبعا لما يمر عليك الخير لا ينور فيه قلبك فلا يزداد القلب الا ظلمه، تلاقي نفسك بعد رمضان اسوأ من قبل رمضان لأنك مررت بالنعمة فكفرتها. والجزاء من جنس العمل، من أوتي نعمة فكفرها سلبت وسلب ما وراءها، ومن أوتي نعمة فشكرها زاده الله تعالى. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هتجد الناس مثلا، نسأل الله العافية، فأنا أنصح نفسي وإياك انك تحس انك انت في حرب، حرب الهجرة الى الله، حرب نيل معية رب العالمين، حرب ان تنال رضا، حرب مع اهوائك ومع شهواتك ومع صحبتك ومع جيرانك ومع عرف الناس ومع جيران المجتمع. هتلاقي في رمضان المسلمين في أفغانستان بيفطروا على الجثث، جثث أولادهم أو مراتهم أو ابنه وأخوه، وانت هنا عمال بقى الزينة واللمض والطبل والصواريخ والسهرات اللي في القهاوي، ودلوقتي المقاهي بيقعد عليها البنات لأنهم أرجل منك، فبقى بيقعدوا على البنات نسأل الله العافية والسلامة، أرجل منهم هم، والشيشة والهيصة والليلة الرمضانية، وكأن اللي بيموتوا دول هم الكفار اللي احنا بنبتهج بموتهم. طبعا لما يبقى حلنا بهذا الحال يبقى بالله عليك اي تواد اي تراحم اي انتماء لجسد المسلمين، يبقى هم مسلمين واحنا مش مسلمين، يبقى احنا تحللنا من جسد المسلمين، يبقى احنا قطعنا انفسنا من جسد المسلمين. لازم يكون في هم في قلبك يبعثوا ايمانك ويبعثوا هجرتك وحربك لنيل معية رب العالمين، يبعثوا فهمك للقضية، يبعثوا شعورك بالهم والتقصير، يبعثوا شعورك بانك مش عارف تقدم شيء الا الموالاة الا التعاطف الا الحب والدعاء، مش تبقى قائم على المعاصي والغفلة وعمال تزمر وتطبل وتاكل وتشرب وكأن دوكها كلب وكأن دوكها كفار الحمد لله بيموت احساسك حالك دول كده. لا ابدا، بل ينبغي ان يشهد حالك على انك تتألم له وتبكي على ما اصابه وترى ان مصابه مصابك، وذلك يظهر في كثرة الدعاء وفعل الخيرات وترك المنكرات وكثرة التوبة المتتابعة واغتنام البر بعد البر. واعتقد ان شاء الله في الرسالة اللي بين ايديك اللي يعني متهيأ ان الاخوة كلهم وصلتهم رسالة ودي مهمة جدا، هتجد فيها صنوف من البر ممكن تعملها مهما كان حالك، سواء كنت فقير او غني طالب صغير كبير، هتجد صنوف من البر ان احاول تعمل كل باب منها، سواء حسن الخلق سواء التأليف سواء نبذ الخلاف سواء السعي في حاجة المسلمين سواء افطار الصائمين سواء الذكر والقيام والتلاوة سواء اصلاح ذات البين، سل الجيران، سل الأرحام تصدق عليهم. مهم جدا انك تحاول كل باب بر اعمل منه ولو مرة، مش تقول والله الشهر ده هعمل فيه كل النقاط المكتوبة دي ده وده وده وده هعمله بإذن الله كله، ومن استكثر من الخير ها نجا، ومن استكثر من الخير رضي الله عنه. لكن لما تجاهد نفسك بانك تخرم ابواب من البر ما دخلتهاش وتلج ابواب من البر لم تغشاها من قبل، يبقى ده فتح خير عليك لانك انمت قلبك بذوق طعم لم تذوقه من قبل. صم صياما واهتم بالاولويات، صم صياما يرضاه الله، وقم قياما يغفر الله له به ذنبك، صم صياما راقب نفسك فيه دائما وأنت تستشعر أنه ممكن ينهدم في أي لحظة، لأن حاجة إزاز بتحافظ عليها من صيام الغافلين الذي أحسن ما يفعله فيه ترك الطعام والشراب، ده أحسن حاجة بيعملوها في الصيام، وبالتالي ممكن يفجر يفسق يرتاب ينم، ممكن يفحش يصخب يرفس، لأنه بيعمل أحسن حاجة وأنه بيكلش، فهم؟ والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لكن أنت صم صيام إزاز إزاز تحس أن أي حاجة ممكن تكسره، فتعمل تراقب نفسك من ساعة الصبح من ساعة ما تقالط الناس من ساعة ما تقوم من نومك إلى أن ينتهي الصيام، وبعد الصيام خلاص فطرنا افطرنا فالإزاز خلص. في حديث بقى دلوقتي نلقع براحتنا؟ لا أبدا، في إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، وذلك في كل ليلة، والحديث صحيح إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان وذلك في كل ليلة. أول ما يخش عليك الليل استحضر وتمنى وحاول برضو تحافظ على الإزاز إنك تكون من عتقاء النار في هذه الليلة. وده ما يكونش غير بالمصارعة للصلوات في جماعة، بقيام فيه تبتل وخشوع، فيه طول قيام وطول سجود وطول قراءة وطول دعاء، فاهم؟ بتفكير في الذنوب، تفكير في التوبة، تفكير في سوء الحال، تفكير في تمني رضا الرب والبعد عن سخطه، وهكذا إزاز برضه. لكن لما أنت بتستشعر أنه مش الصيام ما كلش، أنا الحمد لله ما بكلش وشربش في رمضان، وأعلى حاجة بتعملها، وبالليل فاهم وخلاص فطرنا، فمش مشكلة بقى، فده سجارة وده مش عارف يعمل ايه، وده يتمشى شوية، وده يشتري حاجات، وده يبص البنات، وده يقعد مع اصحابه، وده يلعب ماتش كورة في الليلة الرمضانية دورة، وده مش عارف قال الليل، فيبقى الصيام بالنهار ليس له منه الى الجوع والعطش، نسأل الله يعافينا ويعافيكم ويعافي عباد المؤمنين، وقيام ليس له منه الا طول السهر وقلة النوم وبس، بدل هو اما يصلي في مسجد يلاقي بيطيل يدور على مسجد اخر، لا، انت كون بصرك الله فاسلك سبيل المستبصرين، علمك الله اسلك سبيل المتعلمين، فقهك الله اسلك سبيل المتفقهين، ليه تبقى فهمت او تعلمت وتسلك سبيل الغافلين والمغفلين والمضيعين؟ ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان انت امر الدين عندك مش عظيم، السبب ان الصيام بالنسبة لك كانها ذبابة، لكن لو كان امر الدين عظيم والذنب عندك انه جبل حيقطم رقبتك هتبقى الامور انك هتسلك سبيل المتعلمين المهتدين المتفقهين المتذكرين، لان الامر عندك تجلى. انت سمعنا هذه الموعظة، سمعنا هذه الهداية، سمعنا هذا التوجيه، يبقى إذن يلزمنا إحنا نستبصر بها الطريق، من والله دي علامات قدامنا نستبصر بها الطريق، حيث نقيمها نحققها. أنا أذكر نفسي وإياك بهذا الكلام وأقول اللهم بلغ، اللهم فشل نفسي وإياك، بلغت نفسي أولا انك تستقيم على هذه الامور الثلاث: اصلاح من الحال في النفس، وفهم القضية بعد تبعتها بمقتضى عقدي من خلال منظور الكتاب والسنة، ونقل الغير. نقل الغير مش بس القضية، القضية والمقتضيات، لانه هو غيرك هيسألك تبع من ايه. انت هتلاقي واحد كده صاحبك زميلك جارك رفيقك ولك نعمل ايه اليوم دي، هنعمل ايه يا عمه اللي احنا فيه ده؟ تروح مجاوبه تقول له احنا عرضة للموت الجماعي، يبقى استعد، زي الراجل اللي عنده سرطان وقعد في الانعاش وبقول لك ده يوم ولا اتنين، عمال يقول تبت الى الله يا رب سامحني. انت كده بدلائل ما نحن فيه من كربة، نسأل الله ان يكشف الغربة ويرحم الامة، نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على الحق ولا يفتننا، ونسأل الله عز وجل إن أراد فتنة لعباده أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين. يقبضنا، شوف يعني انت هو ترجو الموت بس على إيه؟ غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. فده منهج بالنسبة لك، لابد أن تستقيم، لابد أن تبقى حريص جدا، لأن زي ما قلت لك متغيرات صعاب. اعتبر نفسك داخل معسكر ايماني، تحس ان انت لو اتتك بلية يبقى مفتسد، مظالم تتخلص منها تتحلل منها، فاهم؟ قبل ان يكون درهم ولا دينار، قبل ان تحفزك المظلمة عن رحمة رب العالمين. تنازل عن غضبك، تنازل عن شرور نفسك، سأل الله أن يخلصك منها، من شر النفس ومن هوى النفس. مهم جدا، ادعي دايما اللهم قني شر نفسي وقني شح نفسي وقني هوى نفسي، ثلاث مهلكات واسأل الله المنجيات. أتني أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. فلو أن الله صرف عنك وخلى نفسك من الشح والشر والهوى ورزقك التقوى والتزكية لكان الخير الذي يجر إلى الخير. لكن لو تركك لشر نفسك وشح نفسك هتلاقي أول يوم رمضان ده احنا ضيعنا يومين، ده احنا ضيعنا النص الأولاني، ده احنا ضيعنا حتى العشر الأوائل مش عارف أصلي فيه ده. وتمر الأيام، ولازم تعرف إن أيام الخير كالريح، كالريح في سرعتها وكالبرق في رؤيتها. تفتح عينك رمضان بكرة، هب البكرة العيد، لا تدري متى أتى ولا متى مضى. وتجي تدور قدمت إيه، قيام متلخبط، قرآن ما خلصتوش، ذكر مش عارف إيه، طول رمضان مشاكل مع حماتي ومراتي وأمي، وعشان الفطار وعشان الأكل وعشان رمضان وعشان وعشان. فطلعت من رمضان بشوية خناق وشوية خصام وشوية مشاكل وشوية مصايب وشوية تضييع، وضاعت الفرص منك، وطبعا تندم حيث لا ينفع الندم. لكن دايما حس ان انت في مهمة خاصة خطيرة وان العقوبة فيها عظيمة، وبالتالي حافظ، حافظ على كل يوم، حافظ على كل ساعة من رمضان. ما تقولش غدا اكون، تقولش النهارده راح بكرة ان شاء الله صلح. لو تعلمت هذا المبدأ لمر عليك رمضان دون اصلاح. لو تعلمت مبدأ ان النهارده ضاع وبكرة ان شاء الله احسن منه، لان الشيطان مبدأه معك التسويف، النهارده راح بكرة بقى من بكرة ان شاء الله صيام كده تمام وقيام وتفضي نفسك، ويروح بكرة بعده بقى ان شاء الله تعالى، ويروح بعده لحد ما تفاجئ ان رمضان انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم في هذه الايام من البر ما يرضيه عنا، وان يغنمنا رضاه سبحانه وتعالى، ان يجعلنا واياكم من اوليائه الصالحين لا من اولياء الشياطين، وان يجعلنا سبحانه وتعالى من المستعملين في طاعته لا من المستعملين في معصيته، وان يجعل سعينا وقوتنا وكلامنا وهمنا وكل ما نملك من حول ان يجعله في طاعته، وان يجعله في مرضاته، وان يغنمنا ما يرضيه عنا. نسأله جل وعلا في هذه الأيام أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من الراشدين. وإخوان، أحب أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الأمور الهامة، مثل مسألة زكاة المال. كثير منكم ينبغي أن يفهمها ويعلمها غيره، كثير من الناس يتحرى إخراج الزكاة في رمضان، وده فضل وده خير أنه يتحرى زكاة المال في رمضان. ليه؟ إن أيام قبولة، أيام بركة، أيام قد يضاعف الله فيها الأجر. لكن من الناس من يأتي بزكاة المال في صورة قماش، طعام، بطاطين، هذا لا يصح ولا يجزي. لا بد أن تكون زكاة المال زكاة مال، تكون من جنس المال المملوك. وقد بينت في خطب مبادئ الإسلام بالتفصيل كل ما يتعلق بالزكاة. هناك كتيب بتاع الزكاة قد وزع عليكم في كل الأحكام، نفس الكلام قال في الخطب موجود في الكتيب، وزع عليكم مجانا في العام الماضي. حاول تحصل عليه، تقرأه، تعلم غيرك، لأن دي فريضة متروكة وضائعة بين الناس ومبدلة. لا بد أن تخرج زكاة مالك على ما كتب الشرع وعلى ما بين ربنا تبارك وتعالى. ربع العشر في الأموال التي بلغت نصابا وحال عليها الحول، فهم؟ وما كان من الزروع والأنعام دي مش غالبنا، مش موجودة في بلدنا، يعني مش موجودة في محل المستمعين، لكن الناس اللي في القرى عندهم ذلك. وقد بينت أحكامها بالتفصيل سواء في الخطب أو في الكتيب. أيضا من الأمور المهمة إن ما ينفعش إنك أنت تعمل من زكاة المال إفطار صائمين، إفطار صائمين، فهم؟ أيضا من الأمور المهمة لو هناك باب للتبرع لأفغانستان أو لفلسطين أو من الأشياء اللي ممكن تكون مأمول وصولها وانتفاعهم بها، يجوز أنك تنفق فيها زكاة المال؟ نعم يجوز أن تنفق زكاة المال فيها، نعم يجوز أن تنفق زكاة المال فيها، إلا أن يكون هناك أمامك وممن ترى وممن تتولى مكروبين في أرضك فهم أولى، لأن المكروب الأول القريب أولى بمال الزكاة من البعيد، فهم؟ لأن الأصل في الزكاة لا تخرج من أرضه إلا في سبيل الله، إلا في حالة الجهاد ودفع الأعداء، لكن الأصل لا تخرج من أهل القاهرة خرجوا زكاة في القاهرة، وأهل اسكندرية خرجوها في اسكندرية، وأهل مصر خرجوها في مصر، لكن في حال فلسطين أو غيرهم دول في سبيل الله، لكن الأصل إن زكاة المال لا تخرج من أرضها، وكذلك زكاة الفطر. بعض الناس بيقيم موائد إطعام صائمين في مسجد في بيته عند المحل في المصنع في الشركة، وينفق على هذه الموائد من ايه؟ من زكاة الأموال، لأنها بتتكلف، لما واحد يطعم مئات أو حتى عشرات كل يوم، ها؟ طعام فيه مطبوخ ولحم ومشابه، هذا يتكلف، فممكن يتكلف آلاف، فهو مثلا رجل ذو مال فيقول لك والله أنا صرفت 5000 أو 10000 في المائدة هم زكاة مالي، هذه صورة لا تجزئ في الزكاة، لأن زكاة المال لابد أن تدفع لصاحبها لمستحقها من جنس مالها يملك منه بعينه، 100 جنيه تعطى له 100 جنيه، لا تشتري له بها دواء ولا تشتري له بها هدوم ولا تشتري له بها بطانية ولا تطعمه بها في الإفطار، فهم؟ لابد أن تدفع له ولا تتبدل ولا يصح فيها القيمة، وأنك تحولها لصورة أخرى تنفقها عنه أنت وتأكله بها وتعمله بها، ده ماله هو مش مالك أنت، وفي أموالهم حق معلوم دي لم الملكية لم الاختصاص، فهم؟ هذا من الاختصاص يعني يخص السائل والمحروم، فاهمين؟ فده ماله هو مش مالك انت، لو واحد قال لك هات ال 10 جنيه في جيبك اجيب لك بطانيه البسك، هتقول له ايه؟ هتقول له اتفضل تعالى خش خد فلوسي ولبسني واكلني وشوف انا عايز ايه، هذا يعقل؟ نحن نفعل هذا في زكاة المال، نقول لمستحقيها جبنا لكم بطاطين جبنا لكم هدوم والله أمرنا أن نعطيها إياهم لنا حقهم وأموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم، فأمر ده مهم. أمر الثاني، ياريت أن احنا نبدأ مع بداية رمضان ندعو في رمضان دعاء النوازل في كل الصلوات اغتناما لفضل رمضان الذي فضله الله به، وأن يكون القنوت في الدعاء في القنوت في النصف الثاني لنصيب السنة هنا والسنة هنا، يكون الدعاء القنوت مش من أول رمضان، في النصف الثاني من رمضان كما عرفتم في مبحث الدرس الماضي، فاهمين؟ وأيضا يكون مع بداية رمضان الأئمة في المساجد والإخوة إذا صلوا أو حتى في بيوتهم يقنطون في كل صلاة، والقنوط يكون بعد الركوع كما عرفت، ويكون بأن تدعو للمؤمنين وتدعو الكافرين، وصفة الدعاء على وجه السنة أن تبتدئ بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتنتهي بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما ابتدأت لا يضرك، فهم؟ تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي ثم تدعو وتختم بذلك، ويكون دعاؤك دعاء للمؤمنين ودعاء على الكافرين، ولا مانع أن تذكر أسماء على سبيل الدعاء، عليك بهم اجدد وطأتك على فلان وفلان، أهلك فلان دمرهم تدميرا، اللهم عليك بفلان وفلان من الكفار وأئمة الكفر ومن رؤوس الكفر لا مانع. وهذا من باب أن كل المبتلين ينتظرون من المسلمين بعد ربهم سبحانه وتعالى أن يناصروهم بالدعاء، لعلمهم أن هذا من أعظم ما يقدمه المسلم لأخيه. وأهل الشيشان نقل عنهم أنهم في أول عام ابتلوا بما وقع لهم من تربص الكفار من الشيوعيين بهم، على رأسهم هذا الملعون، هذا المجرم المخزون المسمى بوتين لعنه الله أنه، وأخذه أخذ عزيز المقتدر وأهلكه شر هلك وقتله شر قتله. كان رمضان بعد هذا بقليل، ودعا المسلمون بإخلاص، وكان في الكافرين آيات على أيدي المؤمنين بفضل رب العالمين، وبسبب دعاء المسلمين بإخلاص. بعد كده طال الأمد عليهم والأمور طالت عليهم ونسوا. لا، أعتقد إن إحنا لازلنا مصيبة بعد مصيبة، ابتلينا بالشيشان ولازالت، وابتلينا بفلسطين ولازالت، وزادت علينا الطمة بأفغانستان ولازالت. فمتى نجأر؟ فينبغي في سجودك، في قبل السلام، بعد الصلوات، في القنوت، والقنوت بالطاء مش بالطاء، القنوت بالتاء من قنت يقنت، فهو قانت أي عابد مقيم مطيع قائم مديم الطاعة خاشع. أما قنوت بالطاء من القنوت، من اليأس وعدم الأمل وقطع السبيل، فده ضد ده تماما القنوت. لأن بعض أسئلة كتير ورق جالي منكم، لا كاتب ايه بيسأل سؤال يقول ايه طب دعاء القنوت بالطاء، فالقنوت بالتاء. كلنا يجهل بس لا بقى التعليم يعني، فنغتنم شوف ان يبقى الدعاء لإخوانك لنفسك، دعاء لنفسك، لأن إخوانك دول نفسك. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم. كلام كان في حق عائشة رضي الله عنها، وكان في رمي وتهمة وفرية كذب، فخاطب الله المؤمنين بأن عائشة دي أنفسكم، في منكم جدار ولاء، وجدار الولاء ده بيجعل المؤمنين إيه؟ كالجسد الواحد. يبقى أنا لما أجي أكلمك أقول لك إيه؟ أنت تقتل، أنت تقطع، أنت تحارب، مش هم. فنقول ادعو لنفسك، لأنه نفسك المفروض لحمة الولاء تجعل بينك وبينه إيه؟ رباط يتكون منه كما لو كانت إيه؟ نفس واحدة. فادعو لنفسك، دعاءك لإخوانك ده ودعاء لنفسك، تبتل لنفسك كأنك أنت المكروب بالضبط، كأنك أنت المقتل ولدك وقتلت امرأتك وهدم دارك ونزلت عليك القنابل والصواريخ وتربص بك لدينك أنت. وبالتالي لما تدعو أنت غير لما تدعو إيه مسكين كان الله في عونه. هذه اللغة لغة التفريق وعدم الإحساس وعدم الاكتراث وعدم الشعور ببقية جسدك بمن تنتمي إليه هي اللي خلت الكفار يتمالأوا علينا، لأننا صرنا غساء بسبب إيه؟ إنه في الشعور هم مساكين كذا. لا، هذا مصابك، هذا فيك، هذا يلم بك، هذا يصيبك، يقع فيك، لا في فيهم، لأنه فيهم هو فيك. ماذا تنتظر لو أصابك ما أصابهم؟ مش تنتظر أن يدعو لك وأنه يبكي عليك ويشاركك ويتمنى لك العافية وزوال البلية، مش كده؟ قم بهذا، أن تحب لأخيك